شاكرا

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. أرتا على you فنعم أجر يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق